الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أخرج الإمام أبو داود والإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغداة موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، هذا الحديث حديث جامع، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ولذلك أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في أربعينه، وهو الحديث 28. يقول الصحابي العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغداء، أي بعد صلاة الفجر، موعظة بليغة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتخولهم عليه الصلاة والسلام بالمواعظ في الجمع والأعياد وغيرها. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أي أوصلت المقصود بأحسن العبارات وأبلغها وأحسنها. موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. تأثر الصحابة رضي الله عنهم لأن قلوبهم حية بهذه الموعظة، وهذا هو شأن أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، أي إنسان يريد أن يفارق الحياة. ولا يخفاكم أن المودع يستقصي أحسن ما عنده في الكلام، وخاصة أنه قد مارس الحياة وأخذ الخبرة منها. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. ولعله عليه الصلاة والسلام أشار في تلك الموعظة بأنه يودعهم. كأنها موعظة مودع. والمودع يا عباد الله يحسن في عمله ويحسن إلى غيره، لأن الأعمال بالخواتيم، وهو يريد أن يودع الحياة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، واجمع الإياس مما في أيدي الناس وإياك وما يعتذر منه. فأوصى بأن يصلي صلاة مودع، لأن المرأة إذا علم بأن هذه الصلاة هي آخر صلاة له في هذه الدنيا فإنه سيتقنها ويخشع فيها ويؤديها في أول وقتها على أكمل الوجوه، كأنها موعظة مودع فأوصله. أراد الوصية، وفيه طلب الوصية، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، فأوصنا. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة التي نحتاجها كثيرا خاصة في أزماننا، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهذه الوصية تجمع خيري الدنيا والآخرة، فتقوى الله عز وجل فيها سعادة الدارين، وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. المتقي يجتنب الحرام ويعمل بما أمر الله عز وجل به ويصدق الأخبار، هذه هي التقوى، وفيها سعادة الدارين. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لمن ولاه الله عز وجل أمركم. وبعض الناس عندما تقرأ عليه الآيات والأحاديث في السمع والطاعة ينفر منها، وهذا يدل على خلل في قلبه. فالمؤمن يسلم لشريعة الله عز وجل، لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينبغي أن يستسلم لهذه النصوص الشرعية وإن خالفت أهواء الناس وأهواء الخوارج. وإن تأمر عليكم عبد، أي اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم، لكن السمع والطاعة يكون بالمعروف. فإذا أمرنا بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجزع الأطراف كأن رأسه زبيبة. ذكر صلى الله عليه وسلم للأمير المؤمر هاهنا صفات لا تقبلها النفوس، عبد، والعبد لا يولى، حبشي أي أسمر اللون، أسود اللون، مجدع الأطراف، أطرافه مقطعة كأن رأسه زبيبة، أي مكروه المنظر. ومع ذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهذا، وإن لم يتولى على الناس مثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يضرب المثل بما لا يتحقق أصلا، كقوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاء عش الطائر، وهل هناك مسجد يكون كعش الطائر؟ لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوجهنا إلى أهمية السمع والطاعة. والسمع والطاعة يا عباد الله ووجود أمير للناس يسمع الناس له ويطيعون بالمعروف ويجتمعون عليه، والله خير لهم من فتنة تذر الحليم حيران، يقتل فيها الناس وتنتهك فيها الأعراض ويجوع فيها الخلق، ولا يأمنون على أرض ولا مال ولا عرض، ولا يستطيعون عبادة الله عز وجل. اعتبروا يا عباد الله بأحوال الناس والدول من حولكم، فإننا نجد الآن من الناس من يتكلم في هذه المواضيع كلاما غير شرعي، وإنما هو كلام إعلامي وأكثره منطلق من أصول الخوارج. فينبغي يا عباد الله أن نأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ كذلك بما يمليه علينا الواقع الذي ينبغي أن يعيشه المسلمون من أمن وأمان واجتماع على الحق وعلى الهدى. كل هذا أخذا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين، من ولاه الله عز وجل أمركم. ولاحظوا أن الله عز وجل قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، لذلك قال أطيعوا. وعندما جاء إلى أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، فإنهم إن أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيطاعون في ذلك، وإلا إذا أمروا بمعصية فإننا لا نطيعهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيختلف الناس وسيفترقون. وفعلا من طال عمره من الصحابة رضوان الله عليهم رأى الاختلاف، حصلت فتن عظيمة في ذلك الوقت، وما زالت الفتن تتكاثر، والاختلاف الكثير نراه في زماننا، فسيرى اختلافا كثيرا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. في رواية: الجماعة والسواد الأعظم. فمن أراد النجاة من هذا الاختلاف فعليه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعليه بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الصحابة الكرام. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين هي الطريقة في عبادة الله عز وجل في الاعتقادات والأقوال والأفعال. وليس المقصود بالسنة هنا ما أجر فاعله ولم يأتم تاركه كالسواك مثلا، وإنما المقصود بالسنة الطريقة والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون. وهذا بفضل الله عز وجل محفوظ في كتب السنة وكتب الآثار. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين المهديين، الراشد ضد الغاوي، فالراشد من عمل بما علم، والغاوي من عمل بخلاف ما علم. المهديين، المهدي هو الذي عمل بعلمه، والضال ضد المهدي هو الذي عبد الله عز وجل على جهالة، كحال النصارى والغاوون كحال اليهود. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي بأضراسكم. وهذا فيه الحث على شدة التمسك لكثرة الفتن، فإن فتن هذا الزمان تذر الحليم حيران، ويصبح الرجل فيها على السنة ويمسي على البدعة، بل ويصبح على الإسلام ويمسي على الكفران، والعياذ بالله. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من الكفر والبدعة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه تحذير من محدثات الأمور والبدع. والبدعة هي ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، أي لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله السلف الصالح. وإياكم ومحدثات الأمور، أمر حادث. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا عموم، فليس عندنا بدع حسنة، فكل البدع كلها ضلالات عباد الله. ومن البدع المحدثة بدعة المولد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بذلك، والصحابة والأئمة كذلك لم يحتفلوا. وكذلك من البدع الموجودة الآن بدعة الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، فإن ميلاد المسيح لا يعرف متى كان، ثم إن المحتفل بميلاد المسيح عليه السلام موافقة للنصارى الكفار المثلثة يتشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، لذلك نص العلماء المحققون على أنه لا يجوز الاحتفال بالكريسماس، ولا تجوز تهنئة الكفار بهذا العيد، ولا يجوز للمسلم أن يظهر أي مظهر من مظاهر الاحتفال بهذه الأعياد، لا يحتفل في نفسه ولا يشاركهم ولا يهنئهم، كيف يهنئ المسلم الموحد الكافر النصراني الذي يرى نفسه بأنه يحتفل بميلاد الرب وهو عيسى عليه السلام، والله عز وجل لا شريك له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يا أيها المسلم ويا أيها الموحد كيف تطيب نفسك أن تحتفل مع هؤلاء النصارى الذين يقتلون المسلمين شر قتلة، ويعاونون اليهود عليهم في غزة وفلسطين وفي أمكنة كثيرة، كيف تطيب نفسك أن تحتفل بهذه الاحتفالات المبتدعة المحرمة وفي هذه الأوقات العصيبة؟ أين ضميرك؟ أين نخوتك؟ أين الأخوة الإسلامية؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الكرام وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان في غزة وفلسطين وفي كل أرض يا حي يا قيوم، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد يا قوي يا عزيز، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا حي يا قيوم، واجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.